السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، إنها ليلة الروح الرباني والنور الإلهي، لأن القرآن روح ونور، والله الذي سماه روحا ونورا، فلا حياة أبدا بدون القرآن، ولا هداية أبدا بدون القرآن. إذ الحياة تتوقف على الروح، والهداية تتوقف على النور. إذن فمن أعرض عن هذا الكتاب ما حي حياة الطهر والصفاء، حياة العز والكرامة والكمال، ولا اهتدى إلى ما يسعده وينجيه من المهالك والمعاطب. وآيات هذا واضحة شاهدة. هذه الليلة ليلة القرآن الكريم، والتي بعدها ليلة السنة النبوية الشريفة، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. بعد استقصاء البحث وطول الزمان، ونحن نبحث عن مخرج لأمة الإسلام مما وقعت فيه وتورطت فيه بضربة أعدائها وخصومها، الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى، ما وجدنا من حل ولا سبيل. أمة لصقت بالأرض، من يرفعها ويردها إلى سالف مجدها وعليائها؟ ما هناك إلا أن تراجع الطريق من جديد، تبتدي حياتها كما ابتدأها رسولها صلى الله عليه وسلم. نعتبر أنفسنا كأننا الآن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعود إلى القرآن والسنة، إلى الوحي الإلهي. وهذا الكتاب يحوي 365 آية وحديثا، بمعدل كل ليلة آية والثاني حديث على مدار السنة. وحفظ هذه الآيات والأحاديث يجعل الحافظ الفاهم العامل عالما ربانيا، وإن كان لا يفرق بين الألف والياء، أي لا يقرأ ولا يكتب، ليس شرطا القراءة والكتابة. فلو أراد الله بهذه الأمة خيرا لدفع الأغنياء إلى طبع هذا الكتاب بالملايين، طباعة جيدة، وتوزيعه على العالم الإسلامي، حتى يصبح موجودا في كل بيت مسلم، وفي كل مسجد في قرية أو في مدينة. وهيأ الله العلماء والعارفين والعالمين، قالوا فرصة عظيمة لجمع الأمة

هل ترى عذابا بيننا؟ لا، الرحمة غشيتنا. وحفتهم الملائكة، والله لهم يطوفون بالحلقة. وذكرهم الله في من عندهم. أي كسب وأي مغنم أعظم من أن يتكلم الله بنا في ذلك الملكوت الأعلى ويحدث أهله عنا؟ لو أردنا أن نشتري هذا بملء الأرض ذهبا والله ما استطعنا، ولا فزنا به ولا حصلنا عليه. المفروض أن المسلمين من عهد نبيهم إلى الليلة إذا غابت الشمس أقبلوا على الدنيا على آخرتهم وجلسوا في بيوت ربهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم يتعلمون هذا الهدى ويسيرون في هذا النور. لو تم هذا لانتظم النور الإلهي الكون كله، ما بقي على وجه الأرض كافر. ولكن فتحوا لكم المقاهي والملاهي والملاعب والمنتزهات وأحاديث الباطل واللغو، كأننا لسنا أولئك الذين نتهيأ للسماء والوصول إلى الملكوت الأعلى، هابطين في الأرض يقيسوننا بالكفرة والفجرة والمشركين والكافرين. تقبلون هذا القياس؟ نقبل قياسنا نحن الأحياء بأموات؟ نقاس بمن سوف ينزلون إلى أسفل الكون بمن ينزلون في أعلى الكون؟ كيف نتفق معهم؟ إذا جلسوا في المقاهي والملاهي معذورون، ليس لهم إلا هذه الساعات، دعهم يفرفشوا ويلعبوا ويضحكوا. أما نحن لا، نحن عرفنا الطريق إلى الله. وأي بشارة أعظم من هذه البشرى على لسان رسول الله؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله مطلقا في أي مكان يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن ومع شرح الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء وإلا لا؟ من المنادي؟ الله. من المنادى؟ نحن. أجيبوا ربكم لبيك اللهم لبيك. نادانا بعنوان، ما قال يا أيها الأغنياء أو يا أيها الفقراء أو يا أيها الصلحاء أو يا أيها النبهاء. نادانا بأي عنوان هذا؟ بعنوان الإيمان. ولولا اللبس لو نادانا بيا أيها الأحياء لكان نعم، لكن هذا اللفظ يختلط فيه غير المؤمنين لأنهم يدعون أنهم أحياء حياة البهائم. لكن نادانا بعنوان الإيمان معناه أيها الأحياء، لأن المؤمن حي والكافر ميت. ما الدليل يا شيخ؟ الحي يسمع ويبصر ويعطي ويأخذ ويعقل ويفهم، الميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يفهم. وهل الكفار يسمعون؟ أجابوا نداء الله؟ دخلوا في دينه؟ ما يسمعون. يبصرون؟ أين إبصارهم وكل ذرة في الكون تشهد أن لا إله إلا الله وهم يعبدون عشرات الآلهة؟ أين البصر؟ عميان. يعقلون ويفهمون؟ ما يعقلون ولا يفهمون. حدثهم عن الله ما يفهم. والشاهد بدون إطالة، المؤمن حق الإيمان والله لحي، يسمع ويبصر ويعقل ويفهم ويعطي ويأخذ لقدرته على ذلك. ومن هنا كلفنا المؤمنين ولم نكلف اليهود والنصارى بيننا. إذا شرب الخمر مسيحي صليب يهودي والله ما نجلده 80 جلدة ولا نطهره، لأنه نجس يطهر بالجلد لو تجلده 1000 مرة. المؤمن يطهر بتلك الجلدات 80 جلدة تزكو نفسه وتطيب، وهذا الذي هو نجس كامل كيف تطهره؟ ما تجلده أبدا. ناد منادي أن حي على الصلاة، أغلقت الأبواب، أهرع الرجال والمؤمنون إلى بيوت ربي، واليهود تقول له ادخل صلي؟ ما يجوز، ميت تكلف ميت أنت؟ حتى يحيى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويوم كلف ألزمه قادر على أن يعمل. هل تدرون أننا ما نكلف أهل الذمة بالقتال معنا في الجهاد؟ نحن الذين نموت ونحن نتركهم في البلد، تباتم والله العظيم. لما يا شيخ كيف يقاتل معنا أموات؟ الميت يقاتل ينتصر؟ خليه في الأرض لاصق، ما هو أهل للاستشهاد والفوز بدار السلام. والشاهد عندنا في نداء الله لنا بعنوان الإيمان معنى أيها الأحياء العقلاء البصراء القادرون على التكليف أخذا وعطاء فعلا وتركا. هيا نحمد الله على أن جعلنا مؤمنين، وإلا ما نحن بأهل لهذا، هو الذي أنعم وأكرم وتفضل. يا أيها الذين آمنوا، ماذا يريد منا؟ يريد أن يكلفنا. قال توبوا ارجعوا إلينا. فمن زاغ انحرف هبط ذهب ذات اليمين ذات الشمال ارجع إلى الله، أي بفعل الواجبات والتخلي والترك والبعد عن المحرمات المنهيات. كل مؤمن على سطح الأرض الآن مخاطب بهذا الأمر، إذا كان منغمسا في زلة في كبيرة في ذنب مأمور بأن يتوب الآن. توبوا بمعنى ارجعوا إلى طاعة الله ورسوله، لا تستمروا في الخطأ. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكان إذا جلس مجلسا يعد له قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نحسب نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في المجلس الواحد 100 مرة. هيا نراجع أنفسنا، نحن لما نجلس مع إخواننا ومع بعضنا البعض كم من مرة نستغفر الله ونتوب إليه؟ أسألكم كم؟ ولا شيء. كيف رسول الله الذي لا يدخل الجنة أحد قبله قط يستغفر في الجلسة الواحدة 100 مرة وفي اليوم 100 مرة ونحن ماذا نقول؟ ما نستغفر حتى دبوا الصلاة سنة أستغفر الله الكثير ما يقولها. معناه أننا لسنا على الطريق بمعنى الكلمة، فنحن أحق المؤمنين بهذا النداء الليلة. توبوا إلي من؟ إلى من؟ إلى الله، بمعنى ارجعوا إليه بطاعته. الذي ذهب ذات اليمين وذات الشمال أطاع إبليس والشياطين، فليرجع إلى ربه خالقه ومالكه، أولى من أن يبقى مع الشيطان. لأننا بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن نوالي الله ونطيعه، وإما أن نوالي الشيطان ونطيعه، ما في وسط. فأي الولايتين خير لك يا عبد الله؟ أن توالي سيدك ومولاك وربك الذي يرحمك ويسعدك ويعزك ويكملك، أو توالي عدوه وعدوك ليذلك ويهينك ويلطخك ويمسخك ويدخلك جهنم معه؟ وكثيرا ما نذكر مقارنات، مقارنة الذين يسهرون من المغرب إلى أن يناموا، الذين يسهرون من أولياء الشيطان قد يسهرون 4-5 ساعات، أليس كذلك؟ وهم في اللهو واللعب 5-6 ساعات في سينما، منظر فيديو، تلفاز، طش، كلام، لعب ورق، كذا، أضاحك، 4-5 ساعات كلها أنفقوها لوليهم الشيطان. وأولياء الرحمن كم؟ ما في ساعتين. صلي المغرب في بيت ربي واجلس للهدى، صلي العشاء ونم. التعاليم تقول يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى الحديث بعد صلاة العشاء، كره لنا النوم قبلها والحديث بعدها. الذين ينفقون في الشهوات وما يملي الشيطان، يشترون الدش هذا كما بلغنا بكم؟ 20,000. سمعتم؟ هذه 20,000 ريال وإلا دينار أو دولار. وولي الله ماذا يشتري؟ يشتري كتابا، كتاب المسجد ب5 ريال. قيس بين هذا وهذا. هذا مثال. وهكذا في الأطعمة والأشربة والمساكن والملابس والمراكب، أولياء الشيطان ينفقون 1,000,000,000. انظر إلى أولياء الرحمن لا ينفقون عشرة ما ينفق أولياء الشيطان، ظاهرة محسوسة ملموسة. على كل حال دعينا في هذه الليلة الكريمة إلى التوبة. من دعانا هو: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله لا إلى غيره. كيف نتوب إليه؟ نرجع إليه، خرجنا عن طاعته بذراع، بشبر، بكيلومتر، نعود. خرجنا من أمس، منذ عامين، منذ 20 سنة، التوبة أي العودة، عودوا إلى فعل المأمور وإلى ترك المني. وليس هناك مشاق ولا أتعاب ولا مخاوف ولا ويلات أبدا. ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن وقال توبة نصوحا خالية من الغش، تبهتم، صفيها وخلصها من كل غش. والتوبة النصوح هي أنك لا تتوب اليوم وأنت تفكر في العودة، أو تتوب من جانب وتترك الجانب الثاني ما تبت منه، خليها خالصة كاملة. وقال العلماء التوبة النصوح هي التي لا يعود صاحبها إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. إذا حلبت من شاة أو بقرة أو بعير لبنا، هل تستطيع أن ترجعه إلى الثدي؟ لو اجتمع أطباء الكون كلهم يرجعوه من جديد؟ ما يرجع. كذلك التوبة النصوح أنك تعزم عزما أكيدا ألا تعود لهذا الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع. ومع هذا إن أزلك العدو واستغفلك في يوم ما ووقعت الله غالب. أنت عزمك، أنت تصميمك، أنت إرادتك ألا تعود، وبذلك صحت توبتك. يبقى إن ضعفت في يوم قهرك العدو استغلك فعل، ليس بعيب هذا، العيب أن تتوب وأنت راجع ما استخلصتها خالصة. هذا الذي ما يريده الله. توبوا إلى الله توبة نصوحة. والجزاء قال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم الجنة. الجزاء أن يطهرك وينظفك ويطيبك ويزفك كالعروس إلى دار السلام. تريد الجزاء مقابل هذه التوبة؟ أنه يطهرك تطهيرا كاملا حتى تصبح كالملك في طهارة روحك، ثم يدخلك الجنة. ماذا تريد بعد هذا؟ يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا مقابل هذه التوبة المطلوبة. أيهما أعظم، توبتك وإلا أن تغسل وتطهر وتزف إلى الجنة؟ ما فيه مناسبة. لكن الله فضله عظيم. وعسى تفيد التحقيق من الله عز وجل، ما هي كعسى التي تقول أنت. عسى الله أن يكفر عنكم سيئاتكم، يزيلها يغطيها لا يبقي لها أثراء في نفوسكم، ويدخلكم الجنة. لأن الجنة لا يدخلها ضروح خبيثة أبدا، وقد مضى حكم الله في هذا فلا مراجعة. أقسم الله بإقسام عظيم وقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن مات وروحه ملطخة مخبثة ملوثة بأوضار الشرك والمعاصي، هيهات هيهات أن يدخل دار السلام. قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم أولا وجنة عرضها السماوات والأرض ثانيا. أولا تطهر وبعد ادخل. وإذا فاتتك الفرصة اليوم لا تفهم أنك إذا مت تطهر، من يطهرك؟ انتهت مواد التطهير هنا فقط. إذا غرغرت وحشرجت وانقطع أملك من الدنيا، والله ما تستطيع أن تكسب حسنة واحدة. كيف تطهر نفسك؟ أغلق الباب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. يا شيخ نتوب كيف؟ إذا كنت تاركا لواجبات أديها من الليلة، اعزم عليها. إذا كنت تخشى محرمات من كبائر الذنوب، من الآن عاهد ربك ألا توب. ذي هي التوبة، على شرط أن تكون عازما ألا تعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع. ما أنا الذي اشترطت هذا يا ابنائي؟ هذا هو ما قال توبة نصوحة. والجزاء هو كما علمتم أن يطهرنا من ذنوبنا ويقول ادخلوا دار السلام، نزف كالعرائس. الجنة هنا وصفها قال جنات جمع جنة، بستان جمع بساتين، لكن الجنة غير البستان. الجنة الجنان أو البستان الذي إذا دخلت فيه غطتك أشجاره وأغصانه، ملتف الأشجار. جنات جمع جنة، وصفها تعالى بأن عرضها عرض السماوات والأرض. وقد عرفنا أن آخر من يدخل دار السلام يعطى مثل الدنيا مرتين، بمعنى يعطى كوكبين فقط. أما أهل الجنة من أولياء الله الصالحين من أمثالكم يعطى أحدنا مثل الدنيا 10 مرات، يعني 10 كواكب. الدنيا كوكب وإلا لا؟ كوكب فقط. كم الكواكب؟ لا يعرف عدها إلا الله. لو وزعنا الكواكب في السماء لزاد منها الكثير. هذا العالم الهابط، فكيف بما فوق السماوات 7؟ إذن جنات تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها وقصورها، الأنهار. هل تعرفون عن نهر نبيكم؟ ما اسمه؟ الكوثر. عجائز القرية يعرفنه. الكوثر مذكور في القرآن ولا لا؟ إنا أعطيناك الكوثر. هل رآه رسول الله يقظة؟ إي والله، وقف على شاطئه وقال في ماء هكذا، فإذا تربته أذكى من المسك الأذفر. وهل تعرفون أن حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم في ساحة فصل القضاء يصب من النهر إلى الحوض؟ معاشر المستمعين والمستمعات، إن كانت هذه عواطف فنعم العواطف هي. لو صاعق يجلس يا هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين الصبح فقرأ بصورة الإنسان، وإذا بأخ كهذا يصعق يموت شوقا إلى الجنة، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، ويطوف عليهم ولدان مخلد. مات، غطه في الروضة. انتبهتم؟ ما في عجب. إذن تجري من تحتها الأنهار، للرسول نهر ومنه الحوض الخاص به. وقد بلغنا، وإن كان مالك رحمه الله ما يريد أن يحدث بهذا الحديث حزن، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يرد على الحوض أناس فيذادون كما تذاد الإبل، فأقول ربي أصحابي أو إخواني، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا الحوض كيزان عدد نجوم السماء، كل واحد يأخذ بكاس ما يأخذ كاس الثاني. إذن الأنهار في الجنة كم نهر؟ كم؟ 4 أنهار. ما تعرفون؟ تعرفون النيل، فرات ودجلة، والجنة ما فيها؟ قال تعالى مثل الجنة التي وعد من؟ المتقون. من هؤلاء المتقون؟ بيض وإلى سود؟ أغنياء أو فقراء؟ عرب أم عجم؟ من هم المتقون؟ الذين اتقوا سخط ربهم، فما خرجوا عن طاعة، قال صوموا صاموا، قال مد يدك لتقطع مدها، وهم الذين اتقوا سخط الله بطاعته وطاعة رسوله. هؤلاء هم المتقون. لما هم الذين فازوا؟ لأن أرواحهم زكية طاهرة نقية، زكوها بالجهاد والرباط والصدقات والصيام والصلاة، وأبعدوها عن الكذب والخيانة والشرك والكفر، فبقيت طاهرة كأرواح الملائكة. هو هذا السر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما في محابات. قال مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. أنهار من ماء لم يتغير لونه ولا طعمه أبدا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. الآن اللبن يكتبون على الورقة يوم كذا ينتهي مفعوله، يتغير هذا ما يتغير الدهر كله، لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى في شمع مصفى. أنهار تقول كالنيل ودجلة والفرات، لا لا لا، الحياة العبارة عن صورة في ورقة بالنسبة إلى دار السلام. حياتكم هذه نعيمها وجحيمها وكل ما فيها عبارة عن صورة في ورقة. إذن من هم أهل الجنة؟ المتقون. لعلنا نكذبكم. من أهل الجنة؟ المتقون. لما هم فقط؟ لأنهم هم الذين زكوا أنفسهم، طهروها، أصبحت مقبولة من الله أن ينزلها بجواره. إذن فهمتم معنى هذه الآية؟ حفظتموها؟ هيا نعيدها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذي يحفظ هذه الآية خير من أن يعود بخمسين كيلو جرام ذهب إلى بيته، والله أفضل من قنطار. ومع هذا في من إخواننا ساكت ما يحرك فاه ولا شفتيه ولا يريد أن يحفظها. لما؟ ما عرفت قيمتها؟ والله لا خير مما على الأرض. الشرح قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الله جل جلاله لعباده المؤمنين بما ناداهم بعنوان الإيمان، لأن المؤمن حي يسمع ويبصر ويعقل، ولذلك هو قادر على النهوض بما يكلف به من فعل أو ترك، بخلاف الكافر فإنه كالميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل عن الله عز وجل، لذا لا ينادى ليكلف حتى يؤمن فيحيا، وعندئذ يقوى على النهوض بالتكليف الشريف. هذه الحقيقة كما علمتم. وقوله تعالى توبوا إلى الله، هذا الذي ناداهم من أجله، وهو أن يتوبوا إليه تعالى، أن يرجعوا إليه في كل أمورهم، حتى في كل أمورهم بعد أداء الواجبات والتخلي الكامل عن المنهيات. في الحقيقة التوبة إلى الله ليست مقصورة على فعل الطاعة أو ترك، فيها أن يرجع عبد الله إلى ربي في كل شأنه، هو الذي يدعوه، هو الذي يشكو إليه، هو الذي يستغفره، هو الذي يطرح بين يديه، هو الذي يحيى من أجله. أراد أن يتزوج، أن يطلق، أن يبني، أن يسافر، لا بد أن يرجع إلى الله بالدعاء والضراعة والتوسل دائما مع الله. قال وقوله تعالى توبة نصوحا، أي توبة لا يعود صاحبها للذنب بحال من الأحوال. لما؟ لأن الذي يقلع عن الذنب ثم يعاوده كمن يغتسل ويتطيب ثم يعود إلى الأوساخ والقاذورات، ماذا استفاد؟ دخل الحمام، غسل، تنظف، لبس بدلة جديدة وكذا، وبعد ذهب إلى بركة فيها العذية والبولون غمس فيها، ماذا استفاد؟ فلهذا ينبغي أن تكون التوبة دائمة صادقة ناصحة. وقوله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى من الله تعالى تفيد التحقيق فتكفير سيئاتهم، وهو عدم مطالبتهم بها أمر متحقق، وكذلك إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار أمر ثابت متحقق، إذ هو ثمرة توبتهم النصوح التي غسلتهم من ذنوبهم وأهلتهم للجوار الكريم في دار السلام والنعيم المقيم. إرشادات للمربي، تعرفون هذا المربي من هو؟ أنا الآن أنا، وأنت في بيتكم أنت، وهذا أمه في البيت، وهذا زوجته. الذي يأخذ هذا الكتاب ويجلس لمن يربيهم هو المربي. وإليكم ما نقوله للمربي: أيها المربي، اقرأ الآية قراءة مجودة ورددها، والمستمعون يرددون حتى تحفظ كما فعلنا، علموا ماذا. ثانيا، اقرأ الشرح قراءة متأنية جملة بعد جملة، شارحا المعنى مبينا له حتى يفهمه كما فعلنا. ثالثا، ذكرهم بوجوب التوبة وأنها فورية ومن كل ذنب، بإجماع المسلمين أن التوبة تجب على الفور. ما يجوز أن أقول العام الآتي نتوب، أو حتى إذا تزوجت أتوب، أو حتى إذا استغنيت. التوبة تجب على الفور. قلت كلمة باطل، قل أستغفر الله وأتوب إليه. أكلت لقمة محرمة، قلت أتوب إلى الله وأستغفره. ما في سأتوب غدا أو بعد أن كذا، أبدا. التوبة تجب فورا. تدعون لما؟ لعلتين. الأول، قد تموت قبل أن تتوب، هلكت، ضاع كل شيء، قابلت ربك بذنب، أليس كذلك؟ والثاني، أنك إذا لم تتوب قد تستحلي المعصية يوما بعد يوم بعد يوم، حتى تصبح خلقا من أخلاقك، ويومها كيف تتوب؟ انتبهتم؟ لذا قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقد رأينا الشخص يستديم معصية يشيب، ما يستطيع يتركها، ما يقدر. لو تاب في اليوم الثاني أو الأول أو الأسبوع يقدر بسهولة. مرأة متحجبة مستترة، وسوس لها الشيطان وأعوانه، أذهب الحجاب عن وجهها، يوم يومين ثلاثة وعظت ذكرت بالله عادت تستطيع. والتي عاشت 50 سنة وهي تلبس الميني جيب والميكرو جيب وتمشي في الشوارع وممكن تدخن، حدث عن التوبة تضحك منك تسخر، تتوب هذه؟ هذا هو السر في التوبة، يجب أن تكون عاجلة، ما في العام المقبل وإلا بعد كذا أبدا. وهي عبارة عن إيش؟ عن أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، وأنت عازم ألا تعود، وإن كانت في يديك تركتها، وإن كنت تلبس نزعتها. هناك حول المسجد بعض المؤمنين جالسون، وفي أحدهم في يده خاتم من ذهب، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انزع هذا، أتقوى على أن تختم بخاتم النار يوم القيامة؟ فنزعه ورماه. فقال له أحد أصحابي بعد ما مشى رسول: خذه هذا الخاتم تنتفع به. قال: والله ما آخذه، وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذي مظاهر التوبة. إذن ذكر، علمهم أن مخالفة أمر الله ورسوله تسيء إلى النفس، فلذا سميت سيئة، بمجرد ما يرتكب المعصية ينعكس دخانها ظلمتها عفنها على النفس البشرية، فإن تاب غسل، ما غسلها تبقى وتزداد. سميت السيئة سيئة لما؟ لأنها تسيء إلى القلب، كما يسيء الآن لو يسبك فلان يسوء إليك ولا لا، يتغير وجهك بالسواد ولا لا والغضب، وهكذا. هم أن الحمد لله رب العالمين. أبشر يا أهل الجنة. يا شيخ الجنة صعبة؟ لا لا أبدا. قل آمنت بالله واستقم. جاء الرجل يا رسول الله قل لي علمني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. تفضل. والآن مع أسئلة المستمعين. الشباب يقولون نحن في مرحلة الشباب، فإذا كبرنا تبنا إلى الله، وآخر يقول إذا أكثرت في المعاصي فهل التوبة صعبة علي؟ سائل يقول بعض الشباب يقولون نحن الآن ما نستطيع التوبة، ما نقدر، خلينا كما نحن، إذا كبرنا نتوب إن شاء الله. هذا الكلام باطل وحرام، ولا يحل لمؤمن أن ينطق به أو يفكر فيه أبدا بحال من الأحوال. وقد قلت لكم الحكمة عرفتموها، أولا قد يموت قبل أن يتوب، واقع هذا ولا لا؟ ما هي قضية سن أبدا. ثانيا لما يتجرى على معصية أو يقوى عليه أو شد ساعده يصعب عليه أن يتوب في يوم ما من الأيام، تصبح له غريزة من غرائزه، طبيعة من طبائعه، من يزيل الطباع، تزول الجبال ولا تزول الطباع. فلهذا التوبة فورية، لا تقول حتى يجيء بي أيضا. إذا وقعت في ذنب ثم في الوقت قل لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه. نعم. قال وإذا أكثر العبد من المعاصي هل التوبة صعبة عليه؟ بينت لكم هذا ولا لا؟ ما فهم السائل. ما قلت إذا المرء واصل المعصية لا يمضي عليه زمان حتى تصبح طبيعة منه من طبائعه، ما يتخلى عن عادة ألف واعتادها، فلهذا يجب أن يتوب على الفور. وكم وكم من شرب الخمر ما استطاع أن يتخلى عنها. إذا أراد يفهمني، الجالسون فيهم مدخنون يريدون أن يتوبوا، قل لهم توبوا، يقول لك ما استطعنا، يمتنع يومين ثلاثة ويرجع، لأنها تأصلت فيه. لو كان أول يوم دخل أو ثاني يوم يصعب عليه؟ ما يصعب. بعد هذا يسأل. يجوز للمؤمن أن يعتمر، فإذا فرغ من عمرته يجوز له أن يعتمر على آخر ممن أوصوه أو عهدوا إليه أو من أقاربه إذا ماتوا، فيخرج إلى الحل ويتجرد ويلبي ويأتي بعمرة على ميت. ولو الحي لا، لا يحج عن حي ولا يعتمر إلا إذا كان الحي في حكم الميت، لا يقوى على الحركة ولا المشي، أما حي يقوى ما يجوز أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يسأل عن حكم صلاة الجنازة في المقبرة. ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ كثير من البلاد ما يصلون على الموتى إلا في المقبرة، ما في مسجد كبير وحول كذا، ينقلون الميت إلى ساحة عند المقبرة ويصلون عليه لا بأس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت في القبر. جزاكم الله خيرا. سأل آخر يسأل عن تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة وكذلك في أوقات النهي. سائل يسأل عن ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة وعن تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها، تأخذون بقول سديد قد لا تسمعونه فلا تنسوه. هذه المسألة، من قام يصلي لا تجذبه تقول اقعد، تبهتم؟ ومن جلس لا تدفعه تقول قوم صلي. تعبدنا الله بطاعة رسوله، وجاء الأمر بالصلاة وجاء النهي عن الصلاة امتحانا لنا، فمن صلى طاعة لرسول الله مأجور وإن كان الوقت نهي، تبهتم؟ لأن الرسول أمر. ومن جلس طاعة لرسول الله لا رغبة في الراحة مأجور. وهذا في ماذا؟ في تحية المسجد وفي ركعتين والإمام يخطب، عرفتم؟ أما النوافل بلا خلاف لا تصح في أوقات النهي، لكن تحية المسجد إذا دخل العبد وصلى لا تقول له لا تصلي، هو ما استطاع يسكت. الرسول يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا جلس قلناها أصلم عن الصلاة في كذا وكذا وكذا، كيف نعصي رسول الله؟ أصبحنا مستفيدين جميعا، لكن إن عقلنا وفهمنا أو ما انتبهتم. من صلى طاعة ما يثاب، ومن تركها طاعة ما يثاب، بلى يثاب. وإن سألتم عن الترجيح الذي يرجح لكم كونك تصلي ركعتين والإمام يخطب أولى في نظري من أن تجلس، تبهتم؟ وكونك تجلس ولا تصلي والشمس تغرب أولى من الصلاة، هذا من باب الترجيح. أما القاعدة التي قلت لكم حتى لا نختلف بين الأمم، إن جلس أخوك خلي يجلس لا تقول قوم صلي، عنده دليله. وإن صلى لا تجذب تقول اجلس ما تصلي، معه دليل قطعي، عرفتم هذه؟ وأصبحنا لا خلاف بيننا. وهكذا لو علمنا والله ما اختلفنا، العلة هي أننا ما عرفنا. قال كنت أنصح كثير من إخواني فيقولون لي لا تعصبها، الدين يسر ما هو عسر، ننظر إذا كنت تكلفهم ما لا يطيقون قالوا الحق، قوموا الليل، صوموا الخميس والاثنين بالقوة، التحقوا بيوغوسلافيا إلى الجهاد. نعم قال يقولون الدين يسر ما تكلفنا أنت هذا. أما إذا قال لهم لا تدخنوا لا تعبثوا لا تسخروا لا تؤخروا صلاة الجماعة لا تحلقوا وجوهكم، يقول دينيس هذه كلمة تحق إذا بها باطل حتى يتخلصوا فقط من المسؤولية، ما تنفعهم. كلامي فيه صوت مزعج، فهمتم ولا ما فهمتم؟ أعيد أقول، هذا الشاب الناصح لإخوانه إذا كان يكلفهم بالسنن يجعلها واجبات وقالوا دين الله يسر كلام حق وإلا لا، وإذا كان يأمرهم بترك المحرمات ويقولون دين الله يسر ذي كلمة باطل، كلمة حق ويد بها الباطل. مذهب الوسط عندنا، سائل يقول أقيمت الصلاة وأنا في النافلة كيف نتركها وإلى أن نكملها؟ خذوا الطريق الوسط حتى ما تختلفوا. إذا أنت قلت الله أكبر، قال المقيم الله أكبر الله أكبر، قامت الصلاة، سلم وخرج. الله أكبر وقرأت الفاتحة والبقرة وقال الله أكبر، أخرج سلم. قرأت وركعت وأنت راكع سبحان ربي العظيم، قال هو الله، أقام الصلاة، سلم وخرج. أما إذا رفعت وقلت ربنا لك الحمد وانعقدت الركعة، أتم ركعة ثانية خفيفة وسلم، هذا أحسن ما تسمع. وما من حقنا أن نختلف، تبهتم؟ إذ فيه من يقول إذا أقيم الصلاة لا تدخل، لا أخرج منها، احنا نقول لا تدخل فيها، نعم ما يجوز أن الصلاة قائمة وأنت تدخل في نافلة، دقيقة في النافلة خير من 7 ساعات في الفريضة، دقيقة في الفريضة خير من 7 ساعات في النافلة. تقدم هذا لكم أمس ولا لا؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فمن هنا، لكن إذا دخلت فيها والصلاة ما قامت، انظر إذا ما انعقدت الركعة أخرج بالسلام عليكم وادخل في الفريضة، أما إذا انعقدت الركعة أكمل الركعة وأضف إلى أخرى لكن بصورة خفيفة، ما تعاند وتطول، تبهتم؟ وادخل في الفريضة ما زالت كما هي.